بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما يوم يقوم الروح والملائكة صفا إنا منزلنا له الرحمن وقال صوابا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما يوم

الحمد لله رب العالمين رب العالمين الرحمن الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا صدق الله العظيم الفاتحة. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. هكذا اخوة الايمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين في اولى شعائر صلاة الفجر، والتي ننقلها لكم من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد مولانا الامام الحسين رضي الله عنه وارضاه. ايها الاخوة المؤمنون، وانطلق منذ لحظات مدفع الامساك معلنا الاستعداد لصوم يوم الجمعة الاخيرة من هذا الشهر المبارك